هل القرب هذا قرب الملائكة فلا يكون من صفات الله عز وجل، أو أن هذا من صفات الله عز وجل فيكون من قرب الله عز وجل؟ هذا محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. وقلنا أن الإجماع قائم على أن من صفات الله عز وجل ماذا؟ القرب. وهل من أسماء الله القريب؟ على الراجح أن من أسماء الله القريب، أن من أسماء الله ماذا؟ القريب. أيضا كذلك من صفات الله القرب، من أسمائه القريب ومن صفاته القرب، فهذا لا إشكال ماذا فيه. لكن الإشكال كما قلنا في هاتين الآيتين، هل هما من آيات الصفات أو أنهما ليستا من آيات ماذا الصفات؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. حتى أن شيخ الإسلام، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يذكر يعني هذه المسألة وهي ما يتعلق بالقرب. ينفي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما يسمى بالقرب العام، وإنما القرب هو قرب خاص. ما يسمى بالقرب العام يعني يقول ليس القرب كالمعية، أن المعية عامة وخاصة، لكن القرب لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا ماذا خاصا. والمقصود بالقرب إن كان في باب الدعاء فهو إجابة، وإن كان في باب العبادة فهو إثابة، فهو ماذا إثابة. فالقرب الخاص لا إشكال ماذا فيه عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهكذا عند ابن القيم، لكن ينفيان ما يسمى بالقرب العام وهو المفسر بالعلم، المفسر ماذا به العلم. مع هذا سبحان الله في مكان آخر يثبت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن هذه الآية تعني القرب العام وتعني قرب الملائكة، والمقصود بالقرب العام هو العلم، قرب الله عز وجل بعلمه منها من ماذا من هذا المخلوق الذي ينازع ماذا الروح، الذي ينازع ماذا الموت. وأيضا يثبت ماذا أيضا قرب الملائكة، فقرب الملائكة هذا لا إشكال فيه، وأما قرب الله المقصود به ماذا العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قد تردد في هذه المسألة، مرة يقول المقصود بالقرب هنا قرب الملائكة المقصود، ومن فسر بالعلم وجعل من صفات الله عز وجل قال قرب الله عز وجل ما يكون عاما، وفي موضع آخر يقول المقصود بالقرب هنا قرب الله عز وجل أي بعلمهم، وقرب الملائكة أي بذواتهم، قرب الله عز وجل بعلمه وقرب الملائكة ماذا بذواتهم. على كل الإشكال فيما يتعلق بهاتين الآيتين، هل هما من آيات الصفات أو أنهما ليست من آيات ماذا الصفات؟ كما ترى العلامة العثيمين عليه رحمة الله، فعلى من ذكر أن هاتين الآيتين ليست من آيات ماذا الصفات، ليست من آيات ماذا الصفات، مع أن ظاهر ماذا الضمير أنه يرجع ماذا إلى الله سبحانه وتعالى، أنه يرجع إلى الله عز وجل. العلامة العثيمين عليه رحمة الله يقول هذا لا يرجع إلى الله عز وجل، وإنما يعني وذكر قرينتين فيما يتعلق بالآية الأولى، ذكر قرينة لفظية، ذكر قرينة لفظية وأيضا قرينة معنوية، قرينة لفظية وقرينة معنوية. أما القرينة ماذا اللفظية فيما يتعلق بالآية، وهي الآية ماذا الأولى الذي ماذا في قاف، ذكر لفظة ماذا إذ الذي تدل على أنها ماذا ظرفه زمان، أي بمع يعني ماذا بما يدل عليها ما جاء بعدها من الفعل يتلقى، والذي يتلقى الأنفس عند ماذا الموت هم ماذا الملائكة. فهذا القرب عند التلقي، وفي سياق الآية قبلها وبعدها أن المتلقي لهذه الأرواح هم الملائكة. هذا من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فيقول نحن قد تستعمل ماذا قد تضاف إلى ماذا إلى ما من لم يعمل ولم يحصل منه ماذا الفعل، أحيانا قد يضاف الفعل إلى من لم يفعل من باب أنه الآمر بالفعل، فيقول الذي أمر الملائكة بإخراج هذه الروح وقبض هذه الروح هو الله سبحانه وتعالى، فأضيف إليه هذا الأمر باعتبار أنه الآمر به. وهذا في لغة العرب معلوم، وهذا في لغة العرب ماذا معلوم، تقول انتصرنا وأنت الأمير، والذي انتصر حقيقة هو الجيش، لكن لما كنت أنت الآمر ماذا للجيش أضفت الفعل وهو الانتصار إليك. وهذا من حيث العربي لا إشكال فيه، هذا من حيث العربي. في الشيخ عليه رحمة الله استعمل أمرين في أن هذه آية ليست من ماذا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وظاهرها لا يدل على الصفة، وإنما ظاهرها هو ما يتعلق بقرب الملائكة، وذكر كما قلنا القرينة اللفظية والقرينة المعنوية. أما القرينة اللفظية قال سياق الآية من أولها إلى آخرها سابقها ولاحقها يدل على أن هؤلاء الذين اقتربوا من هذا الميت هم ماذا؟ هم الملائكة، هم ماذا؟ الملائكة. ومن حيث المعنى أنه قد يضاف الفعل إلى ماذا؟ إلى الآمر، قد يضاف الفعل إلى الآمر وإن لم يكن فاعلا حقيقة، قد يضاف الفعل إلى الآمر وإن لم يكن هو ماذا؟ الفاعل ماذا؟ حقيقة. هكذا خرج الشيخ عليه رحمة الله الآية ماذا؟ الأولى. وأما الآية الثانية أيضا استدل عليها بالقرينة اللفظية والقرينة ماذا؟ المعنوية. أما القرينة اللفظية وهي في قوله سبحانه وتعالى ولكن لا تبصرون، ولكن لا تبصرون بمعنى أن نحن نقترب ماذا؟ من الميت، ولكن لا تبصرون ماذا؟ هذا الاقتراب أي منا. والقرب الذاتي والحسي لا يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل مستوي على عرشه وهو أيضا ماذا؟ في العلو. قد مر معنا أنه لا تنافي بين علو الله عز وجل وبين كذلك يعني ماذا؟ معية الله كما في باب المعية، وهكذا فيما يتعلق بالقرب. فهذا الأمر يعني ذكر الشيخ كما قلنا قرينتين، القرينة اللفظية وهي آخر هذه الآية، وأما القرينة ماذا؟ المعنوية، أنه قد يضاف الفعل إذا من لم يفعل لأنه الآمر له. فاشتركت يعني ماذا؟ الآية الأولى والآية الثانية فيما يتعلق بالإضافة، وأن الإضافة هذه حقيقية في كلام العرب لا إشكال فيها. وأما من حيث القرينة ماذا؟ اللفظية، فذكر فيما يتعلق بالآية الأولى إذ يتلقى المتلقيان، وفي سياقها سباقها ولحاقها كلها تدل على أن هؤلاء هم ماذا؟ الملائكة، على أن هؤلاء هم ماذا؟ الملائكة. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يعني الشيخ العثيمين رجح قول شيخ الإسلام وابن القيم، فشيخ الإسلام وابن القيم يقولون هاتان الآيتان ليست من آيات الصفات، ليست من آيات ماذا؟ الصفات، وإنما هي ماذا؟ من وإنما هي تتحدث عن قرب الملائكة، وإنما هي تتحدث عن قرب ماذا؟ الملائكة. ويثبتان أن القرب لا يكون إلا خاصا، لا يكون إلا خاصا، فإن كان في مقام الدعاء فهو إجابة، وإن كان في مقام العبادة فهو إثابة، فهو ماذا؟ إثابة. أما القرب العام فينفيان ما يسمى بالقرب العام المفسر بالعلم، المفسر في العلم. في موضع آخر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يثبت القرب العام المفسر بالعلم. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في هاتين الآيتين، هل هما من آيات الصفات أو أنهما ليست من آيات ماذا؟ الصفات، مع إجماعهم على إثبات صفة القرب لله عز وجل، مع إجماعهم. ومعنى ذلك أن أهل السنة إذا اختلفوا في دلالة ماذا؟ دليل من الكتاب أو السنة على شيء، لا يدل على أنهم ينفون ماذا؟ الصفة، لا يدل على أنهم ينفون ماذا؟ الصفة عن الله عز وجل. فالذي الحامل لهم على هذا ماذا؟ التأويل، التردد في معنى هاتين الآيتين، لا على أنهم يترددون إذا ثبتت الصفة بكتاب الله أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مجمعون على صفة القرب لله، مجمعون على صفة القرب ماذا؟ لله، بل ومن أسمائه أيضا ماذا؟ القريب، كما قلنا من أسمائه يعني يدل على صفة القرب وعلى أنه يعني يسمى بهذا ماذا؟ الاسم سبحانه وتعالى. فهذا لا إشكال ماذا فيه. ويبقى عندنا بعد ذلك القرب، هل هو قرب يعني ماذا؟ القرب المعنوي المسمى بقرب الصفات، أو كذلك القرب الحسي يعني قرب الله عز وجل بذاته. أيضا على الصحيح أن لله سبحانه وتعالى صفة القرب الذاتي كحال نزوله وحال مجيئه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قريب ماذا؟ قريب من عباده. القرب الحسي، القرب ماذا؟ الحسي، كما جاءت آيات النزول وآيات ماذا؟ المجيء، لكن يعني مع إثبات ماذا؟ علوه واستوائه على عرشه، مع كما نقول في النزول الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل مع استوائه على عرشه، فلا تنافي. وإنما يأتي التناقض في حق المخلوق، فإن المخلوق إذا نزل لم يكن يعني ماذا؟ في العلو، وإذا كان في العلو لم يكن ماذا؟ يعني نازلا. هذا إنما يكون في حق المخلوق، أما الله سبحانه وتعالى فقد أثبت لنفسه صفة ماذا؟ النزول مع استوائه على عرشه وعلوه ماذا؟ على خلقه، فلا تنافي بين الأمرين. فهو علي ماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام في الواسطية، علي ماذا؟ في دنوه، قريب ماذا؟ في علوه. هذا قرب حسي، وقرب ماذا؟ ذاتي. هذا قرب حسي. وهكذا الله عز وجل يدنو عشية عرفة من الحقيق، يدنو عشية عرفة ماذا من الحقيق، هذا ثابت لله عز وجل. إذن من صفات الله عز وجل القرب، وهو على قسمين: قرب حسي وقرب معنوي. قرب حسي المقصود به القرب الذاتي، وقرب ماذا أيضا معنوي الموصول به العلم، الموصول به العلم. وعلى هذا القرب قربان: قرب عام وقرب ماذا خاص. وشيخ الإسلام كما قلنا ينفي القرب العام ويقول لا يثبت إلا القرب ماذا الخاص، فليس القرب كالمعية يأتي عليه التقسيم، ليس القرب ماذا كالمعية يأتي عليه ماذا التقسيم. تعالى كل الشيخ العثيمين عليه رحمة الله مشى في هذا التفسير على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى قول ابن القيم في أحد قوليهما، في أحد ماذا قوليهما. والقول الآخر وهو ما يتعلق، لكن لا على أن يعني القرب ها هنا الموصول به قرب الرب سبحانه وتعالى، وإنما المقصود قرب الملائكة من حيث الذوات، وقرب الله من حيث العلم، وقرب الله من حيث ماذا العلم. هكذا فسر ماذا شيخ الإسلام في بعض المواضع. أما العلامة العثيمين عليه رحمة الله فيقول هاتان الآيتان ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. فأهل التعطيل كما قلنا وأهل ماذا التحريف يعني يلمزون أهل السنة بأنهم يحرفون الصفات، يحرفون ماذا الصفات، فقالوا ها هنا نفوا ما يتعلق بصفة القرب، بصفة ماذا القرب لله عز وجل، وأضافوا هذا القرب إلى الملائكة، فها أنتم قد حرفتم. فأجاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله أن السياق هذه الآيات من حيث القرائن اللفظية والمعنوية لا تدل على أن هذه من الصفات. وأهل السنة قد مر معنا في معتقدهم أنهم لا يؤولون ماذا الصفة ولا يخرجون عن ظاهرها إلا إذا دل الدليل ماذا على ذلك، إلا إذا دل الدليل. أما إذا لم يقم دليل على هذا التأويل فهذا ممنوع، يسمى تحريفا ويسمى تعطيلا. أما إذا قام الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يسمى تأويلا، لأنه قد قام دليله والإشكال. لكن أهل السنة ينكرون على من؟ على أهل البدع إذا أولوا آية وإنما الدليل عندهم مجرد العقل أو الذوق أو يعني المنامات إلى غير ذلك من هذه الأصول التي أصلوها. أما كون الإنسان يؤول شيئا فيسند هذا التأويل إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا التأويل صحيحا فهذا لا إشكال فيه، فأهل السنة ما يمنعون هذا، أهل السنة لا يمنعون هذا ماذا الأمر، لا يمنعون هذا الأمر. أما كون الإنسان يؤول لأن العقل يعني يمنع هذا الشيء هذا لا يقبل أبدا، لأن عقل آخر أيضا يثبت هذا الشيء، نتحاكم إلى أي عقل، هذا عقل فلان يؤول هذه الآية والعقل الآخر لا يؤول الآية، هذا ما ينفع. إذن نتحاكم إلى معصوم وهو الكتاب والسنة، فإن قام الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا التأويل فلا مانع. إذن أهل السنة ما يمنعون التأويل مطلقا لا في الأحكام العلمية ولا في الأحكام العملية إذا قام دليله، أما إذا لم يقم ماذا دليله فإن هذا يسمى تحريفا وتعطيلا، فلا يقبل من إنسان، لا يقبل ماذا من الإنسان حتى ابتداء الأحكام. ابتداء لو قال إنسان هذا الشيء حلال أو قال هذا الشيء ماذا حرام، نقول أين الدليل، أين الدليل على أن هذا الشيء حلال أو على أن هذا الشيء ماذا حرام. أهل السنة يتأدبون في باب الأحكام العلمية أو العملية لا يأخذونها إلا بالأدلة. أما باقي الطوائف وربما الجماعات لربما يرتضي قول الشيخ أو قول فلان من الناس أنه قال حلال أو قال ماذا حرام، وهذا لا يقبل، وهذا لا يقبل. إنما سيسأل الإنسان يوم القيامة عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى كل هذه من مسائل الاجتهاد، فالعلامة العثيمين عليه رحمة الله اجتهد ورأى أن هاتين الآيتين ليست من آيات ماذا الصفات، مع يعني ماذا اعتقاده أن من صفات الله ماذا القرب، أن من صفات الله ماذا القرب، أن من صفات الله ماذا القرب. الشيخ العثيمين لكن يقول هذه الآية ما فيها دلالة على هذه الصفة، لكن في آيات أخرى تدل على القرب، احنا نثبت ماذا صفة القرب لله عز وجل. وأيضا فيما يتعلق يعني ماذا القرب الذي هو قد يكون حسيا وهو قرب الذات، وقد يكون معنويا وهو قرب العلم، يقول نحن ما نمنع هذا الشيء، لا نمنع هذا ماذا الشيء سواء كان خاصا أو كان عاما. أما هذه الآية فيقول ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات، كما مر معنا أمثلة على هذه المسألة، كما مر معنا أمثلة على هذه المسألة، فيقول الشيخ هذه ليست من آيات الصفات، أو هذا الحديث ليس من صفات ماذا، ليس من أحاديث الصفات. فنقول إذا برهن على قوله إيش المانع، إذا أبره الإنسان على قوله فلا مانع، عما مجرد دعوة فالدعاوى لا تقبل، سواء كان في الأحكام العلمية أو كان في الأحكام العملية. فهذا ملخص كلام الشيخ عليه رحمة الله في التعليق على هذا الموضع في المثال الثامن والسابع، وفي المثال السابع والثامن، ستأتي إن شاء الله الأمثلة الباقية على هذه المسائل. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال له. نعم نعم، القرب الخاص كما قلنا ما يتعلق بالإثابة وما يتعلق بالإجابة، إن كان في مقام الدعاء فهو إجابة، كان في مقام العبادة فهو إثابة، وكل موضع بحسبه، وكل ماذا موضع بحسبه. هذا يسمى بالقرب الخاص من الداعي، خاصة هذا فلان، فيكون من صفات الله الفعلية. القرب الخاص يكون من صفات الله الفعلية، والقرب العام من صفات الله الذاتية المفسر بالعلم عند السلف. فالقرب عندنا كالمعية لا فرق، على الصحيح القرب كالمعية. شيخ الإسلام نازع في موضع وفي موضع أثبت القرب العام، فعلى كل، قرب الله عز وجل عام من صفات الله الذاتية، وقرب الله عز وجل الخاص من صفات الله الفعلية المتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. طيب لو أنا بارك الله فيك.